لمسك إلنا بصوتك وعلنا نحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا إيه منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا وإن ما رحنا وإن ما جينا بصخرك محفورة أسامينا وعنك والله ما تخلينا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا إيه منحبك يا وطننا لجلك بالعالي ورح نبدي ترابك بالغالي وتسمع نيام وليالي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ايه منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ويوم المحنة نحن رجالك يرخص بالغالي كرمالك اسمعها بصيحة اطفالك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ومنحبك يا وطننا عن وطن وبيتخلى بيندمع ايامه كلها اما نحن بيشهد الله منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا هالدنيا مهما تتعبنا مهما عنك بتغربنا دايما يا غالي بتحبنا ومنحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا شمسك إلنا بصوتك وعلنا غالي رايتك بالعالي غالي رايتك بالعالي ونحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا غالي رايتك بالعالي غالي رايتك بالعالي لك ضوين الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا غالي رايتك بالعالي غالي رايتك بالعالي ونحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا وضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا نحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا أي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا نحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا أي منحبك يا وطننا بصخرك محفورة أسامينا وعنك والله ما تخلينا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا إيه منحبك يا وطننا.